ابن مالك رحمه الله تعالى: الصفة المشبهة باسم الفاعل صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهر وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب فارفع بها وانصب وجر مع أل ودون أل مصحوب أل وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجرر بها مع أل سمن من أل خلا ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز وسما. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الرابع الذي يعمل عمل الفعل وبعد أن ذكر المصدر واسمه وذكر اسم الفاعل ثم ذكر اسم المفعول، شرع رحمه الله تعالى في ذكر الصفة المشبهة ووصفت بالصفة المشبهة لأنها ماذا؟ تشبه اسم الفاعل. لكن كما ذكر رحمه الله تعالى تختلف عن اسم الفاعل في بعض النقاط مثلا من النقاط أو وجه الاختلاف بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل لا يدل على الثبوت واللزوم بخلاف ماذا؟ الصفة المشبهة. اسم الفاعل لما الآن تقول زيد ضارب عمرا فكلمة ضارب اسم فاعل لا تدل على اللزوم. ما معنى ذلك؟ أن الضرب ليس مستمر بخلاف لما تقول زيد حسن الوجه فالحسن ماذا؟ صفة مستمرة ثابتة. لما تقول زيد حسن الوجه سيأتي تقول حسن الوجه تقول كذلك حسن الوجه وتقول كذلك حسن وجها كل ذلك جائز كما سيأتي. لكن نفهم الفرق، فمن الفروقات التي بينهما أن اسم الفاعل كما قلنا لا يدل على الثبوت واللزوم بخلاف ماذا؟ الصفة المشبهة فالحسن صفة ماذا؟ لازمة. كذلك الكرم صفة ماذا؟ لازمة. كذلك حتى كلمة طاهر القلب، طاهر وإن كانت على وزن ماذا؟ اسم فاعل، إلا أنها ماذا؟ صفة مشبهة لأنها تدل على الثبوت واللزوم. كذلك جميل صفة مشبهة، كريم صفة مشبهة لأنها تدل على الثبوت واللزوم. كذلك من الفروقات وهي المهمة بينهما أن اسم الفاعل يشتق من المتعدي ومن اللازم. اسم الفاعل يشتق من الفعل المتعدي وكذلك من الفعل ماذا؟ اللازم. الآن جلس زيد، فجالس هنا جلس فعل، وهو ماذا؟ هذا الفعل لازم أو متعدي؟ لازم. جالس، كتب زيد الدرس، فهو كاتب، والكاتب هنا متعدي، لأنه مأخوذ من فعل ماذا؟ متعدي، كتب، فهو يحتاج إلى مفعول به. أما الصفة المشبهة فلا تؤخذ إلا من لازم، وهذا الذي قاله في البيت الثاني: وصوغها من لازم، أي من الفعل اللازم، من الفعل اللازم. فمثلا لو جئنا حسن الوجه، حسن مأخوذة من ماذا؟ حسن مأخوذة من ماذا؟ من حسن وجه، حسن على وزن فعلاء. وهنا مرة مانع أن الأغالب الأفعال التي على وزن فعلاء ماذا هي؟ لازم، كما مر معنا في الدرس السابق، فهي ماذا؟ العظمة، كارمة، كلها أفعال لازمة. فالفرق الثاني كما ذكرنا أن الصفة المشبهة تشتق من الفعل اللازم، أما اسم الفاعل فيؤخذ من اللازم ويؤخذ من المتعدي. الفرق الثالث الذي يذكر، الفرق الثالث الذي يذكر، أن الصفة المشبهة لا تكون إلا للحاضر، أي للحال، لا تكون إلا للحال، للحاضر، وهذا معناه في قوله من لازم لحاضر، فالمراد بالحاضر الحال، المراد بالحاضر الحال. أما اسم الفاعل يكون للماضي، يكون للحاضر، ويكون كذلك للمستقبل، ويكون كذلك ماذا؟ للمستقبل. فهذه أهم الفروق التي ماذا؟ بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، واسم الفاعل. لماذا قيل مشبهة؟ لأنها تشبه اسم الفاعل في التذكير والتأنيث والجمع والإفراد، وتشبهه كذلك في العمل، وتشبهه ماذا كذلك في العمل. الآن لو طلب منا أن نعرف الصفة المشبهة، لو قيل لنا ما معنى الصفة المشبهة، فنقول معناها، أي الصفة المشبهة هي، نقول الصفة المشبهة هي المصوغة، المصوغة أي المشتقة، المصوغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، المصوغة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، التي تدل على معنى قائم في الموصوف على جهة الثبوت. نقول هي المصوغة المشتقة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، التي تدل على معنى قائم في الموصوف على جهة الثبوت. ما معنى ذلك؟ ثابتة على جهة الثبوت، كما قلنا قبل قليل، هي وصف ثابت لازم لا يتغير، ليس لا يتغير، بخلاف ماذا؟ اسم، لما تقول كاتب الكتابة لا تستمر، لما تقول ضارب الضرب لا يستمر، لما تقول جالس الجلوس لا يستمر، لما تقول قاتل القتل لا يستمر، بخلاف ماذا؟ الصفة المشبهة، لما تقول جميل جمال مستمر، أي لا يكون جميل اليوم وغدا ماذا؟ قبيح. لما تقول مثلا مثل طاهر، الطهارة كذلك ماذا؟ تستمر. لما تقول كذلك ماذا؟ كريم، فالكرم كذلك مستمر، يعني صفة لازمة فيه، واضح؟ هذه الآن خلاصة ماذا؟ الدرس. هذه خلاصة الدرس والفروقات بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. الآن بقيت بعض النقاط التي أشار إليها الناظم في نظمه. قال: صفة استحسن جر فاعلي معنى بها المشبه اسم الفاعل. يعني ما معنى ذلك؟ لك أن تقول الآن الأصل الفاعل وإن جر لفظا إلا أنه يبقى معنى ماذا؟ فاعل، أنه مرفوع. الآن مثلا تقول: المسلم كريم كريم خلقه. المسلم كريم خلقه. المسلم كريم خلقه. وين الصفة المشبهة؟ كريم. كريم. وين الفاعل؟ خلقه. هذا الأصل، هذا الأصل أن الفاعل مرفوع. استحسن النحات أن يقول، أن يقال ماذا؟ المسلم كريم الخلق. استحسن النحات أن يقال المسلم كريم الخلق. فهنا جر الفاعل، هنا ماذا؟ جر الفاعل. هذا معنى قوله صفة استحسن جر فاعلي، أي أنه ماذا؟ جر الفاعل أفضل. جر الفاعل ماذا؟ أفضل. تقول مثلا: زيد حسن خلقه. الفاعل ماذا؟ خلقه مجرور، عفوا مرفوع، خلقه. استحسن أن يقال ماذا؟ زيد حسن الخلق. استحسن أن يقال حسن الخلق. فكلمة حسن الخلق أصلها حسن خلقه، أصلها حسن خلقه. واضح؟ هذا معنى قولهم ماذا؟ استحسن جر فاعل. لما يطلب منك مثلا تعرف زيد حسن أو حسن الخلق، حسن الخلق. زيد هنا كيف تعرف؟ مبتدأ. حسن ماذا؟ كيف تعرف؟ حسن. كيف تعرف؟ صفة مشبهة، وهو مضاف، والخلق ماذا؟ مضاف إليه. وهذه الجملة أو شبه الجملة في محل رفع خبر. فقالوا يحسن، يستحسن ماذا؟ أن يقال ماذا؟ يجر الفاعل، يجر ماذا؟ الفاعل. يقول المصنف: معنى بها المشبهة اسم الفاعل، لأن هذه الصفة تشبه اسم الفاعل، تشبه اسم الفاعل من أوجه التشبيه أنها تشبهه ماذا؟ في العمل. لكن الفرق بينهما كما ذكرنا قبل قليل أن اسم الفاعل يكون ماذا؟ من فعل لازم ومن الفعل المتعدي، أما هي فقط من الفعل اللازم. قال: وصوغها، أي تؤخذ تشتق. وصوغها أي تؤخذ تشتق. قال: من لازم. ما المراد بذلك؟ من الفعل اللازم، من الفعل اللازم ليس المتعدي. والأصل هو الذي على وزن ماذا؟ فعل. حسن، حسن فعله ماذا؟ حسن، على وزن فاعل. عظم، كرم. قال: وسوغها باللازم، أي أنها كما قلنا تؤخذ ماذا؟ من الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول، تؤخذ هذه الصفة من الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول. لحاضر، لأنها ماذا؟ تفيد الدوام. وهذا الفرق الثالث الذي ذكرناه قبل قليل، أن ماذا؟ أن اسم الفاعل يكون للحاضر والمستقبل ويكون للماضي، أما الصفة المشبهة فقط للحاضر الآن، لكن لأنها تفيد أصلاً الثبوت والدوام. قال حاضر، أي معنى حاضر للحال، معنى الحاضر للحال. كطاهر القلب، الآن طاهر لو جئنا نقول اسم فاعل، طاهر ماذا؟ اسم فاعل، لكن لا، هو ليس اسم فاعل، هو صفة مشبهة. لماذا؟ لأن اسم الفاعل لا يفيد الثبوت والاستمرار، أما الصفة المشبهة تفيد الثبوت والاستمرار. تقول زيد طاهر القلب، طاهر القلب. فطاهر إن كان وزنه اسم فاعل إلا أنه صفة مشبهة، لأن طاهر كما قلنا يدل على الثبوت والاستمرار، يدل على ماذا؟ على الثبوت والاستمرار. قال جميل، الآن طاهر فعله ماذا؟ طهر، لازم. الطاهر فعله طهر لازم. جميل فعله جمل لازم. قال جميل الظاهر، أي زيد جميل الظاهر. جميل هنا صفة مشبهة، لأن الجمال مستمر وليس ماذا؟ طارئ. واضح؟ واضح البيت. قال ثم ننتمي البيت الثالث، ثم قال رحمه الله تعالى: وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حدى. وعمل اسم فاعل معدى لها على الحد الذي قد حدى، ما معنى ذلك؟ أي ما معنى هذا البيت؟ من يفكك هذا البيت؟ وعمل اسم الفاعل المعد، اسم فاعل فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى، ما معنى ذلك؟ وش من اسم الفاعل؟ تعمل عمل اسم الفاعل المتعدي على خلاف الأصل. تعمل كأنه يقول تعمل عمل اسم. شوف النحاة قبل قليل ماذا قالوا؟ قالوا يشترط في الفعل ماذا؟ أن يكون لازما، فبالتالي لا تحتاج إلى معمول، مقصود بالمعمول مفعول. لكن ماذا؟ قد تعمل عمل الفعل المتعدي، فبالتالي ماذا؟ تنصب. لكن قالوا المعمول لا نقول مفعول به، لأن نحن قلنا قبل قليل فعلها لازم، فقالوا كيف يعرب إذن؟ قالوا يعرب الشبيه بالمفعول به. قالوا يعرب ماذا؟ بالشبيه بالمفعول به. مثلا لما يقال زيد حسن الوجه، احنا قلنا قبل قال يقال كما سيأتي في آخر الأبيات، يقال زيد حسن الوجه، حسن الوجه وحسن وجها أوجه كما تأتي في آخر الأبيات. فالآن على النصب، زيد حسن الوجه، عملت عمل ماذا؟ المتعدي. ما معنى ذلك؟ تعدت إلى مفعول. واضح؟ الآن قبل قليل قلت ماذا؟ أنه تصاغ من الفعل لازم. وكيف تعدت؟ قالوا تعدت، لكن الذي تعدت إليه لا يقال مفعول به، وإنما يعرب ماذا؟ بالشبيه بالمفعول به. هكذا يعرب، بالشبيه بالمفعول به. الآن لو جئنا نعرف مثلا زيد حسن الوجه، قالوا الوجه ماذا؟ يعني الآن من الفاعل؟ هو الفاعل، أصبح ماذا؟ هو. فعملت عمل ماذا؟ الفعل معدى، الفعل متعدي، معنى المعدى المتعدي. الوجه ما حاله؟ قالوا شبيه بالمفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره. لهذا قال وعامل اسم فاعل المعدى، يعني اسم الفاعل. احنا قلنا قبل قليل اسم الفاعل قد يشتق من فعل لازم، قد يشتق من فعل متعدي، ضارب، كاتب، مشتق اسم فاعل مشتق من فعل متعدي، زيد ضارب عمرو، فضارب هنا متعدي، يعني ضارب هو عمرو، زيد كاتب الدرس، كاتب هو الدرس. هذا احنا قبل قليل قلنا، لكن الصفة المشبهة قد تتعدى وتشبه ماذا؟ اسم الفاعل المعدى. لكن المعمول قالوا لا يقال مفعول به، وإنما يقال الشبيه بالمفعول به. واضح البيت؟ لكن ماذا قال؟ وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حد. يعني ما معنى ذلك؟ بالنظر للشروط التي ذكرناها في اسم الفاعل، مما ذكرنا في اسم الفاعل شروط، من ذلك ماذا؟ أن يكون بعد استفهام، من ذلك أن يكون بعد نفي، من ذلك أن يكون بعد نهي، من ذلك أن يكون مسند ومسند إليه. يعني بعد استفهام أضارب، فبعد استفهام، بعد نفي ما ضارب. ومن ذلك كما قلنا ماذا؟ أن يكون مسند ومسند إليه، مسند ومسند إليه، هذا زيد ضارب عمرو، هذا مسند ومسند إليه، أي مبتدأ وخبر. واضح البيت؟ ثم قال رحمه الله تعالى الآن هذه من الفروقات، هذا البيت الذي سيذكره من الفروقات التي يفرق كذلك بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، حيث قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب، وكونه ذا سببية وجب. ما معنى ذلك؟ الآن اسم الفاعل المتعدي، قلنا معنى المتعدي، المتعدي إلى مفعول، متعدي ماذا؟ إلى مفعول. مثلا اسم الفاعل المتعدي، تقول مثلا زيد كاتب الدرس، اسم فاعل متعدي، لك أن تقول زيد الدرس كاتب، لك أن تقول ماذا؟ زيد الدرس كاتب. ما معنى ذلك؟ أن المعمول قد يسبق ماذا؟ اسم الفاعل، المعمول قد يسبق اسم الفاعل، أي يتقدم عليه. أما الصفة المشبهة فالمعمول لا يسبق الصفة، لهذا قال وسبق ما تعمل فيه مجتنب. ما معنى كلمة مجتنب؟ أي أنها لا تسبق، أو أنه لا يسبقها، المعمول لا يسبقها. الآن زيد حسن الوجه، حسن الوجه، لا تقول زيد الوجه حسن، لا تقول ماذا؟ زيد الوجه حسن. لماذا؟ قالوا ماذا؟ لأن المعمول لا يسبق الصفة المشبهة، بخلاف اسم الفاعل. ففي اسم الفاعل المعمول قد يسبق اسم الفاعل، مثل ما قلنا زيد الدرس كاتب، أصله زيد كاتب الدرس، واضح؟ فمعنى قوله وسبق ما تعمل فيه مجتنب، أي أن المعمول لا يسبق الصفة المشبهة بخلاف اسم الفاعل، بخلاف اسم الفاعل. وهذا من الفروقات كذلك بين الصفة المشبهة واسم الفاعل. قال وكونه ذا سببية وجب، وكونه الضم يرجع على من؟ وكونه الضم يرجع على من؟ على المعمول. كيف صفة؟ صفة يقول كونها، كيف كونه؟ كونه أي المعمول، كونه أي المعمول ذا سببية وجب. ما معنى ذلك؟ هذا يأتي في باب النعت، هذا يأتي في باب النعت. النعت على قسمين، نعت حقيقي ونعت سببي. هذا ما ذكر ويأتي في باب النعت. النعت ماذا على قسمين؟ نعت حقيقي ونعت سببي. سيأتينا أن النعت الحقيقي لا بد من ماذا؟ أن يتبع المنعوت في كم؟ في 4 من 10. النعت الحقيقي يتبع المنعوت في 4 من 10. أما النعت بخلاف ماذا؟ السبب، ففي 2 من 5 يتبع فقط المنعوت، له أن يتبع ماذا؟ المنعوت. ما معنى أما الآن تقول هذا رجل حسن حظه، هذا رجل حسن حظه. كلمة، لو نظرت لكلمة حسن، هاي صفة ماذا؟ مشبهة. ولو نظرت لكلمة حظ، هذا ماذا؟ نعت. لكن هل هو نعت حقيقي؟ لا، هو نعت سببي. لماذا نعت سببي؟ لماذا ليس بحقيقي؟ هذا رجل حسن حظه، لماذا هو نعت سببي وليس بنعت حقيقي؟ لأن الحظ، الآن لو جئت للحظ، هذه ليست صفة للرجل، وإنما صفة لمن؟ حظ، ترجع تشبه ماذا؟ راجعة إلى حسن. والضمير هو الذي ماذا؟ ربطها بماذا؟ بكلمة الرجل. الآن حسن حظه، كلمة حظ هل تابعة ماذا للرجل؟ لا، وإنما تابع لحسن. ما الذي يتبع الرجل؟ الضمير، الضمير هو الذي ربطه. ولهذا احنا قلنا ماذا هنا؟ قال وكونه ذا سببية وجب، أي كونه المراد بكونه هنا المعمول، أي إذا تعدى ماذا إلى معمول. سيأتينا إن شاء الله على التفصيل أكثر في باب النعت، في أقسام النعت، في باب النعت عند كلامنا على النعت، عند كلامنا على النعت. لأن إحنا قلنا أصل في المنعوت يتبع النعت في الإعراب، يتبع النعت في ماذا؟ في التعريف والتنكير، يتبع النعت نعم في التذكير والتأنيث، ويتبع النعت كذلك في الإفراد والجمع والتثنية. 4 من 10، هذه 4 من 10، هذا يأتي إن شاء الله تعالى في بابه. لما تقول مثلا العاصي مظلم وجهه، العاصي مظلم وجهه، فهنا وجهه نعت، لكن نعت سببي وليس ماذا؟ حقيقي. نعت ماذا؟ سببي، وليس ماذا حقيقي، لأن النعت السببي يتبع المنعوت في أمرين فقط، في الإعراب وفي التعريف والتنكير. يتبعه ماذا في الإعراب وفي التعريف والتنكير. يأتي إن شاء الله تعالى، يعني الآن بقي كم من درس بعد صفحتين، ويأتي باب النعت، نتكلم على النعت. هناك النعت هي الصفة. الآن الأبيات الثلاثة الأخيرة، الأبيات الأخيرة الثلاثة هذه تكلم على ماذا؟ تكلم على من باب ما يعرف بماذا؟ بالتسهيل. لهذه الأبيات تتكلم عن الاسم الذي بعد الصفة المشبهة، أي عن حالات الاسم الذي بعد الصفة المشبهة. هذه الأبيات الأخيرة تتكلم عن الاسم الذي بعد ماذا؟ الصفة المشبهة. من ناحية ماذا؟ من ناحية الجواز والتسهيل. من ناحية ماذا؟ من ناحية الجواز والتسهيل، أي من ناحية الحال. مثل ما قلنا قبل، قال زيد حسن الوجه، زيد حسن الوجه، زيد حسن وجه. لكن الآن ما الذي ذكره؟ الصفة المشبهة قد تكون متصلة بأل، وقد ماذا؟ لا تكون متصلة بأل. لهذا قال فارفع بها، أي بالصفة المشبهة، واصب وجر مع أل ودون أل، مصحوب أل. ما معنى ذلك؟ هو الآن يقول الصفة المشبهة، باختصار يقول الصفة المشبهة تكون مقرونة بأل وتكون مجردة عن أل، يدخل الحسن وحسن. الحسن هذه صفة مشبهة مقرونة بأل، وتقول حسن صفة مشبهة ماذا؟ ليست مقرونة بأل. هذه وعلى كلا التقديرين، أي سواء كانت مقرونة أو ليست مقرونة، لا يخلو المعمول من أحوال. لا، الآن نتكلم الأبيات على حال المعمول بالنظر، حتى سواء كانت الصفة مقرونة بأل أو كانت ماذا؟ ليست مقرونة بأل. فإذا كانت مقرونة أو غير مقرونة، فالمعمول لا يخلو من حالات، لا يخلو ماذا؟ من حالات. إما أن يكون المعمول، إما أن يكون المعمول محل كذلك بأل، أي ما معنى ذلك؟ المعمول متصل بأل، زيد الحسن الوجه متصل بأل، وهنا الصفة متصلة بأل. حتى وإن لم تكن الصفة متصلة بأل، قد يتصل هو بأل، تقول زيد حسن الوجه. لك أن تقول الحسن الوجه، ولك أن تقول حسن الوجه، يعني في كلتا الحالتين المعمول متصل بأل، سواء اتصلت الصفة بأل أو لم تتصل الصفة بأل. الحالة مثلا الثانية، قالوا المعمول هو الذي ماذا؟ يضاف لما اتصل بأل. المعمول يضاف لما اتصل بأل، تقول مثلا زيد حسن أو الحسن، يعني سواء كما قلنا مقرونة بأل الصفة أو لا. وجه الأبي، وجه الأبي، تقول زيد حسن وجه الأبي، فهو مضاف لما اتصل بأل. أو تقول زيد الحسن وجه الأبي، الحسن وجه الأبي. كذلك من الصور التي قد تأتي في هذا الباب مضاف إلى ضمير موصوف، مضاف إلى ضمير موصوف. ما معنى ذلك؟ مررت بالرجل الحسن وجهه. مررت بالرجل الحسن وجهه. وكذلك تقول مررت برجل حسن وجهه. فهنا مضاف، المعمول هنا مضاف إلى ضمير. في السورة التي قبلها مضاف اتصل بال، أما هنا مضاف إلى ضمير وجهه. هنا الضمير هو ماذا؟ ال، إلى غير ذلك. وقد يأتي ماذا مجردا عن ال، قد يأتي ماذا المعمول مجرد عن ال. تقول زيد، لك أن تقول قالوا ماذا زيد حسن وجه أبي، وزيد حسن، أو زيد الحسن وجه أبي، يعني صور. وقد يأتي ماذا مجرد عن ال، وكذلك ما الذي ذلك مجرد عن الإضافة. تقول زيد حسن وجها، فهنا مجرد عن المعمول، مجرد عن ال ومجرد عن الإضافة. وجها جاء منون، سواء كانت الصفة المشبهة ماذا متصلة بال أو غير متصلة بال. هذه أوجه، واضح. في الأبيات الأخيرة هذه تكلم عن المعمول، عن حالات المعمول، وهذا من باب مادة التسهيل والجواز، تسهيل والجواز. قال هنا فارفع بها وصف وجر مع ال ودون ال، أي سواء كانت الصفة مصحوبة مقرونة بال أو دون ال. اسمن أو ثمن، المراد بثمن اسمن، المراد بثمن اسمن من الخلاء، أي سواء خلاء أو عفوا قبل ذلك. فارفع بها وصف وجر مع ال ودون ال مصحوب ال، وما اتصل بها مضافا أو مجردا، كما قلنا مضاف، والمضاف قد يضاف لما اتصل بال، وقد يضاف لغير ما اتصل بال، مثل ما قلنا الأبي وأبل. قال أو مجردا، أي من الإضافة، ولا تجر بها، أي بالصفة المشبهة مع ال، اسما أي سما أي اسما من ال خلا، أي خلا من ال، ومن إضافة لتاليها وما، أي خلا من الإضافة، خلا من الإضافة. قال وما لم يقل فهو بالجواز مسلم، أي أن ذلك جاز، مثل ما قلنا قبل قليل تقول ماذا حسن وجها، خلا هنا من الإضافة، فهنا لا يجرى، لا يجرى حسن وجها، إذا خلا من الإضافة لا يجرى. فهذه الأبيات التي ذكرها على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. هذا باختصار ما يتعلق بالصفة المشبهة، نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.